فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Alfurqaan caawa oo Khamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar ku qaaday fariisin askarta Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Tafaasiil ku saabsan dagaalkaasi ayaad dhageysan doontaan. Al-Kataa'ib oo lagu wado in ay baahiso kelimad xasaasi ah oo Sheikh Abu Abdirahmaan Mahad warsame uu ka jeediyey xaflad qalin jibinta mucaskarka Sheikh Sharif Cabdinuur. Itoobiyaanka ku nool gobollada waqooyi ee uu ka taliyo maamulka Soomaaliland oo si diiran u soo dhaweeyey heshiiska Itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Wareysi arrimaha ku saabsan ayaa dhageysan doontaa. Sheikh Jaamac Cabdisalaan warsame oo ka hadlay badda la siiyey dowladda Itoobiya, sheegayna taa ka mid ah dhulka Islaamka qofna inuusan bixin karin, xasan sheekhna uusan matalin ummadda Soomaaliyeed. kelimada Sheekh Jaamac Cabdisalaan warsame ayaad dhageysan doontaan. ma laga yaabaa in maamulada kale ee Soomaaliya ka jira sida kan Soomaaliland Itoobiya ay bad siiyaan? maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed ee baddooda iyo barigoodaba shisheeyaha loo gacangelinayo? falanqayn culimo iyo odayaal ay ka qayb galayaan ayaan idiin haynaa. waa mar kaliya ruuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. والله ميا لباتن كبش اللي حد سنة دكون أفر بقول أفر تاني يشان تهجرقة وافق سنة سدحد بشكوبات سنة دالة بدكون إي أفر إلا باتن كإمي لادقة قضب كوهر أي برنامج كان وحو نقون أي إذا مدى حركة الشباب المجاهدين أي مان تورر كو قاضي فريسين أي أسكرتك أن يكون ليهين دك مدى علواق أي قبل كقدوه. mujaahidiinta ayaa qoriga RPG-ga la xiray gaari taw ah oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada Kenya. mu'asasada Al-Kataa'ib ayaa lagu wadaa in ay baahiso kelimad uu Sheikh Abu Abdirahmaan Mahad warsame ka jeediyey xaflada qalin jabinta mucaskarka Sheikh Sharif Cabdinuur. ogeysiis umurta ku saabsan ayaa lagu baahiyey baraha internetka. kelimadaasi oo aad loo sugayo goorta ay soo baxdo ayaan soo baahin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadaan ayaadna ku dhageysan doontaan insha Allah. وهكذا شيخ جامع عبد السلام ورسمه أكمل ذا علوم ذا دين الإسلام كأي كهذلي هشيس كإتوبي لجوسية بدل الصومالية شيخ أي جديدي كلمة عوان كيدو وياي تاك كم ذا رول كإسلام كقفنا ما بحن كره حسن شيخنا ما متر أمد الصومالية. بسم الله الحمد لله. تاك رول كإسلام كم ذا ما بحن كره قف ما تغنى بشره نوع كائن من كان نوع ربها هذا ما ذحوين يكهوس وما ضرنا ما بحن كرتو إلهي با سبحانه وتعالى ملك سيي أرلضا ذاتك مسلمين تا إلى يوم القيامة ربي كلي أن لغو عابدو أيا لغو تلقلي مركا إن لغو شركي لا أما قال لسيو شرعا وعقلا وأرن محرم أه وأنبناني وأرن عقلا وشرعا آذي آد ملك دعي قلد وين وأه أرن أنسحي إيا من سورت قلي من ما سيدا وأولي أفاينك حركة أو تلمامي وأم قطار أنتي إن أي لأن ما دام مباشرة شركة مركي لوك لك عيبة وحق آذي أرن لسكوغا أو إسكوغا فقسين إنو يهي وأم قطا وحا وهدى إن قولها بار لما كوكا قهال لينا أي إسكيهين متقانا بالشذا إن برا شركة لقودة تيو oo maanta ma arkaysa lagu qanciyo inay dowladu ka xun tahay wax saas inay tahay ay ku wada jiraan aad bay ugu muuqataa saas aad moodaa dad iska hadlay inay yihiin wax go-aan rasmiya oo maanta looga hortegi karo wax meesha ka dhacay kuma aysan hadlin kamana muuqdaan waxaas waxaa lagu burin karaa looga hortegi karaa awood awoodna awal bay ugu talagaleen ciddii dalkan difaaci lahayd oo jihaad iyo diin ku difaaci lahayd bay intaasu sana dagaal kula jireen dalkii iyagii baa wiiqahay oo gaaladii makininahay gacanta u gelinahay marka maba xalin karaan mana maancin karaan mana hor istaagi karaan in waxa hadda Ethiopia ay wadato ehelna uma aha inay difaacaan dalka mana ay hadafkooduna ma aha dadkii difaaci lahaa waa dadka ay la dirirayaan diintii lagu difaaci lahaa waa midda ay duminayaan marka waa un iska hadleen wax la taaban karo oo dalkan lagu difaaci karo meesha kama ayna muujin baan oran karaa maran habaabin iyo barashirka bulshada oo la dejiyo iyo inay ayan ku waafaqsanayn musabbixa waxa uu sameeyey intaa keliya unbay wadan leeyihiin dad maanta inay wax qabtaan ama qaraarka noocaas ay buriyaan oo ka hortagaan u diyaarsan ma aha abadan abadan caasan kaas mar walba qabuuraha gaalada u sujuudaya oo mar walba dhahaya falastiin yuhuud inay isdifaacda xaq bay u leedahay oo waxyaala noocaas nin isaga iyo waxa lamidiba gaalon bay matalaan ma matalaan ummal islaamiyan oran karaa ma matali karaan mana lagu aamini karo mana la diin ahaan oran karaa bulshada bal waxa weeye qofka waa madaxnimada loo dooranaya waa madaxnimo artificial weeye qofka madax uusan lahayn haddii lagu rakibo miyuu ku shaqaysan karaa wax ku qabsan karaa ummaddan madaxdan maanta jirta oo dadku ay dooranayaan waa madax artificial oo aan ummadda la mabda' iyo diin ahayn oo dimuqraadiyad wax la yiraahdaa rumaysan dimuqraadiyana waa qofku inuu mataqaanaa isaguba ilaah yahay ilaah ay ka amar qaata aysan jirin xalaashii xaaraantu waxay rabaan wuxuu rabaa ay tahay iyo wuxuu unaco marka dad aan dadka la diin ahayn oon la aragti ahayn weeye wixii ay saxiixaana wax qormaya ma aha maadaama aysan dad dalkaba matalin iyo dadka kol haddaysan la diin ahayn marka saasaan qabaa anigu ma lama diin aha ummadda lama nooc aha artificial dadka aan ka mid ahayn weeye waxaana uma qaban karan waxaana ma matali karan waxaana uma diidi karan waxaana uma samayn karan waxay saxiixaana wax shaqo geli kara maaha dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed maxaa marxaladan la gudboon mar haddii qayb ka mid ah dalkoodii loo gacangeliyey cadowgii soo jireenka ahaa ee Ethiopia waxaa la gudboon wixiidii xoog lagu qaatay sheeko ku soo noqon mayaane in gacan loola tago Ethiopia gacan way imaanaysaa gacan in lagala hortago oo maanta ma arkaysaa sideedaba bulshadii maanta waa siba caqligii iyo aragtida ay wa qaribanta xarunta shabaab waxay u jeedaan inay u sacyinayso u dagaalamayso ummaddu dalkeeda iyo diinteeda inay u madax banaanaato ma hadaf kale leedahay xarunta shabaab se intaas wey adduunkeeda iyo aakhiradeeda masiirkeeda ummaddu inay ka tashato bay xarunta shabaab u halgamaysaa marka xarunta shabaab inta la aadiyo bixin lahaa oo maanta la fashilin lahaa dadku miyaysan damiir lahayn miyaysan wax u roon iyo wax u xun ayan kala garan karin inay garab istaagaan oo dhalinyaradoodii dhaqaalahoodaba ay ku garab istaagaan xarakada shabaab oo ay tahay ciidanka keliya maanta u habaysan inuu difaaco ummaddu mar hadday jihaad iclaamiso gaalada ilaahay subxaana wa tacaala rucbi iyo argagax buu ku ridaa waxay shaqaynaysaa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ahaa masiirtu birucbi masiirata shahr argagax baa la igu gargaaray intii bil loo socdo markii jihaad ba la iclaamiyo argagax baa ku dhacaya gaalada meelay joogtaba nasriga ilaahay baana imaanaya oo garab istaagay jihaad hadduusan jirin iyo mujaahidiin dalkan baylaha buu noqonayaa ciddii soo gaartaa qaadanaysa laakiin inta jihaad iyo mujaahidiin ay ka jiraan cid haweysan karta iyo cid wax ka qaadi karta midna male dadka buunshaha 300 million 300 million goormay gaartay Ethiopia 60 million baale weligeed la dhihi jiray wax dadka lagu qalbi jabinayo weeye muslimiin soomaalida muslimiinta maaha soomaalina 10 million maahana waa malaayiin aada bay uga badan tahay tirada lagu sheego inta yar oo 10% hadday ay ka matalaan mujaahidiinta ayaana difaaci doonta dalka oo ka adag biidni illaahi tacaala marka walcaaqibatu lilmutaqiin baan leena واغرتي محو يهي موقف كعلمات الصوماليات كاقا آدن مرحلة دان عليس كبادن مانتا أي أمد وجهيسو علمات الصوماليات ودن كا ماليس كالدوان كنول وحان أوران كراهد دي أول با جهادك إيه مجاهدين توي خلانيين وحين هشيشادة كامرين وحاس دولة قبل يداسي علمانية داسي قدال كامرين بل باركود علمانية ديه بهرور ده هيو او مانتي اترتم هايبا وده هي أناقا بهو قامين انو داد دهنين مركا كواسي وحان أركا بلشادي با دانتبا بلشادي عامده هيد با مانتكا كعضي او وحانو عاسكا عروتي نو ودادو هو كهالي وبالشذا كم إذا إلى هذا ما ب مغلين مركا وحنا أورن لها علومي وحبذا بعد ساحتين وحبذا بعد مرن هبابتين وحبذا بعد متقنا الدوفتين وشرعي إلهي يوم مجاهدين تي جهات كنا قرب استاكتان أت قرب مرتين ما أنتوا حوي استوقفت أوه وحان متقنا فالأمدها كارننا على الأقل أمدها كارننا ما تغنى شوي استاجو هرجل أو واحد ترى هذا أنت مقاضن كرنو مدو دجال الجهاد بك حكتا سداس لهاي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون على ماذا ساسان ودر دار ملها ملي شوغانبا وحن وقبا غينا ملي شوغانبا وحي كرد على حي أو سعون أها إلى يسقاشن كي إني إسك إلا وان مسلمين تو حالير ملك هدا يدو الإسلامي وليجي داو عدات سنة يا دمشديبا فأوحل لي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تدك مؤمنين تاوحي إسويهين وكلية أما وحي بوحكويهين ولا لماذا ولا لماذا هدئ لمتو دلك وارد انتواب باباي وحي مركة ولا لماذا إسلام إلهي درت أولا لبين أي تشوكتو وحوي دد شروي وإستفاعكر مركة ولا لماذا إسلامي هيد إن لسوعلي وميل لتشوكبه ليس ولا شدو وعادو قاس ومد إسلامك أي لذا هاي ومستقبلك ومد كسهر كذا وحال ده هاي وكين نكل إلى هذا عرب موي بأنت مريخ أنت جاي جامعات وحكت كذي لكتر مركز على وحالي سومالي ما حد كم أجنتي أنا جي توقي بي وحن كودة كرنا وكم أجنة من سومالي دول دمني كذا كان يتوبي دل كان أنا قريب سنة ويا قرشهود إن دولة كذا رتو ماها marka haday sidaas ay noo kala jijibeen oo isugu keen baabashayn ay sida ku jirno isoo nacbaano oo nagu iscuno haddii waa arin la inaga arkay inaynu nahay dad aan faham iyo aqal iyo diin min aan ku shaqeynay laakiin haddii aynu ku baraarugno arinta ummadu walaalnimadeedii iyo deeyaanadeedii ay soo celiso oo culimadeeda ay daba kacdo iyo mataqaana jihadka cid ku hoggaaminaysa muddo yar ba insha Allah gaalo odon looga guuleysanaya dalkana ku soo noqonaya ciisigiisa iyo karaamadiisa umada ay u soo noqonaysa aakhirada oo dhan ay ku badbaadsanayaan bidni ilaahi ta'ala fariintada ugu dambeysa waxa weeye bulshada meel joogta dibad iyo daaxil in ay ku fikirto in ay ciisigi umada la soo celiyo umada dawladnimadeed iyo karaamadeed in la soo celiyo in aan ma taqaana mustaqbalka soo socda buqada islaamiga ah ee Soomaaliya lagu magacaabo ay noqoto meel dad muslimiina ay ku nool yihiin oo maanta maarkta dhaqanka dimuqraadiyadda laga sifeeyo dimuqraadiyaddu meel ay ka jirto waxaan dhahayni waa meel waa Bosnero kale Bosnero miyey la daahirin kara Bosnero lama daahirin karo wax xumiyey lagama ilaalin karo wax xun oo dhan ba fasaxan wax allaala wixii shirki iyo gaalnimo iyo fasaxa iyo macaasi oo dhan waa fasaxayn marka keed la dirtaa keed xalisa hor iyo baato mas madaxa laga dilay ummad sharciyadeena miisku soo fuulaya hadii la yiraahdo dimuqraadiyad waa nacnay waa tufnay iyada iyo wixii wato waa tufnay ilaahay ma jiro nabi ma jiro diin ma jirto akhlaaq ma jirto ragu hays guursado hadaa rabti ay guursado dameer guurs waxaas ilaah ma jiro iyo allahu akbar say soo qabanaysa waa tan aan badan ku celcel ilaah ma jiro ma ba jiro wax ilaah la yiraahdo iyo allahu akbar maxaa weyn maxaa sayr allahu akbar waa diga dhahay marka ummadu inay ka baraa qaadato habeenka iyo maalinta sida aysan u kulmi karin bayna kulmi karin islaam iyo dimuqraadiyad wa addidani la yijtamaane laba shay oo dad isoo ahay ma kulmaan mana isoo yimaadaan marka باش عصدانو كبر أنا قادنو أمة إسلامية أو جهادية أو عزقة دي كرامة دي أننا كبر يينين أو إسكوحيران أو لنو ودا جيدة باسو بحيس لكن انت وحا قرن كاهو أن نرد دين تأهين أنو دوران أنو أين هر أرديانين تاد حور تأه وحاو يدنما يدين من أركمين مركا وحان لأي هاي حركة الشباب يدا استاكتي ومدا عزقة دينا إن رادسو يو كرامة دي الدنيا أخرابة أين متقانا كودة ده شسيدة ومدو أي دين تيدي دلك ده قمبا ده بنانان لهايدة هلا قرب استاقو عدي عزي يا كرامة ومدا لربته يا مستقبل هلا قرب استاقتو حركة شواب يانا سيدي لو أري بحين لهم ولو فشين لهانا يانا لقاش غين أرين تاس وأرين إلهي لو قفقانا يلقون آخر سيغي لقون كرامة سيغي يدون كبا مركا وحان أرون لها يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبالله التوفيق. بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. إتوبيان ككون الغبرة وخوي إسرائي أي سدير أسود ويي heshiiska Itoobiya lagu siiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya Hargeysa iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland ayaa waxa ku nool dad aad u badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo meelaha lagu kulmo ka sheegay inay ku faraxsan yihiin badda la siiyay shaqana ay heli doonaan qoyan Xasan Faarax oo ku sugan gobolada Waqooyi ayaanu wareysanay waxana wax ka weydiinay badda uu musabbiix siiyay Itoobiya iyo sida heshiiskaasi ay u arkeen Itoobiyaanka ku nool Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد وآيد بعض ما سنت والعال سين اللو دي سعوني وحدوان يشي سو كرح مري مغالا دي عدي السببا عاصمة دلك إيتوبيا رئيس الوسائرة دلك هاسي يملحوينها مامالك سومالي لان يشي سكاسي او آها إن إيتوبيا لسيي قيب كميدا بطا سوماليات كاسي او لان لباتين كيلومتر سيدا او شيغا يو واركا صوبحي madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo arintaa ku faahfaahinayay heshiiskan waxyaabaha kale ee la sheegay haatan madaxweynaha maamulku oo iskaashi dhinaca militariga ama amniga ya dhinaca dhaqaalaha laakiin waxa ugu weyn ee uu bucda heshiiskaasi uu ahaa waa qayb la siiyay biyaha Soomaaliyeed oo dhan 20 kilometer wayahay in Xasan eena Itoobiya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay ku heshay qayb ka mid ah badda Soomaaliya waa su'aal wanaagsan walaal waxa uu ka dhigay heshiiskani horta waxa jiray damac guun ah oo Itoobiya ay ku naawileysay ama ay infra badan ba ay ku taameysay geed dheer iyo mid gaaban ay u fuushay sidii ay ku heli lahayd bad taasi oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ومرر فربضان سي صراحان او شاقه ان او هلو باد سو يدي بغول يكوتن مليان او إيتوبيان انا باد لعان ما ايان داد لباتن مليان كا يارينا باد لعان ما ايان مر كلان او شاقه ان سيدا دونان باكو هلان يعني اي مهيم اي تاي ان إيتوبيا هشا باد مركا وحو قد ديگه يدي والا اليدي ديلو دو دي اي مدد بادن اي كون نولايان اي اي انفربضان اي رجين ايين ayaa u rumowday waliba ugu rumowday in sabab hoosteed lagu gudoonsiiyay badaasi Xasan oo in heshiiskan waxa ka horeeyay heshiis Djibouti ay ku wada gaareen Soomaaliland iyo dowladda federaalka garwadeena ay ka ahayd dowladda Djibouti maxaa isku soo beegay labada heshiis Maxamed oo runtay waxa ku horeeyay heshiiskan ay Itoobiya ay ku gaareen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ba heshiis hore oo saddex geesood ah u dhaxeeyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Biixi shirkaasi oo ku saabsanaa isla markaasina la noogu sheegay inuu ahaa sidii loo sii dardar gelin lahaa isla markaasina wajiis afkarad loogu soo dabaali lahaa wada xaajoodkii u dhaxeeyay ama wada hadalkii u dhaxeyn jiray dawladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland soo bilaabay 2012 kana soo bilaabay Ingiriiska dhowr goor horena lagu kulmay dalkaasi turkiga marar kalena lagu kala kacay oo iyagana lagu kulmay dalka jabuuti in uu shirkaasi ama wadaxaajoodkaasi uu sii socon doono laakiinse arinta aan ka maqnayn meesha iyadana lagu karkarinayay isla markaasina natiijada ama maxsuulka kasoo baxdayna aynu arkayna uu yahay in heshiiskan ay wada galeen biixi iyo abiy in uu qeybu ka ahaa wixii lagu soo karkariyey dalka jabuuti oo ahaa in bad la siiyo etoobiya sida aynu ka dhareegsannahayna waxyaabo fara badan ama dadka u dhuun daloola dadiyadani waxa ay sheegayaan ama ay tilmaamayaanba in uu ka dambeeyey wadahadalkaas ay yeesheen saddexdaasi horjooge sababtana lagu sheegay in etoobiya haddii aan bad la siinin in ay halis ay ku jirto soomaaliya ama ay ku jirto jabuuti waxaa kale oo meesha ay sheegayaan dadka waxaan ku takhasusay international relationsku in dee ay culyihiin muddo aada u badan dagaalow ka dhexeeya eritrea iyo jabuuti isla markaasina haddii eritrea iyo etoobiya ay u midoobaan in iyada laftigeedu ay caqabad ay ku noqonayso dhanka dhaqaalaha iyo dhanka horumarkaaba dalka jabuuti isla markaasina waxyaabaha lagu qanciya ay ka mid ahayd biixi inuu tagay etoobiya isla markaasina bad uu ku wareejiyo loo carabaabayo 20 kilomitr lagu sheegay etoobiya marka heshiiskan ay wada gaadheen abiy iyo biixi waxa uu daba socdaa un heshiiskaasi inuu daba socdana waxaa ku caddaynaysaa markii uu shalay u hadlayay ee labada aqal uu ka hor hadlayay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in ay habboonayd in si sharciya uu abiy uu weydiisan lahaa discussionna ay ugala geli lahaayeen balse laakiin habkan uu maray un uu kasoo horjeedo taana waxa weeyaan waa qowda maqasho waxnaha u qaban mahmaadii soomaaliyada ahayd oo kale weeyaan waayo ilkaabay soosti ka xidhiirsan yihiin dadkunba waxaan lagu indha sarcaadinayaa haddii waxani dhab ay ka yihiin waxyaabo qodobo kale oo muhiima ayaa ka dhalan lahaa marka waxa weeye waa kabi xaarkeedba waa laisla tuuraaye shirka labadaa shirba xidhiidh aada iyo aada u weyn ayaa ka dhexeeyey waxaad ku nooshahay gobollada waqooyi ka waran dareenka dhabta ah ee dadka ku nool gobollada waqooyi ay ka muujiyeen badda la bixiyey iyo siday u arkaan in muuse biixi uu etoobiya u saxiixo qeyb ka mid ah badda soomaaliya sida runtii maxamed olaalo dadka ku nool gobollada waqooyi aada iyo aada ayay intooda ugu badani ay uga gelgesheen sheekh iyo shariif labadaba dhallinyaradii oo aada u kacsan haweenkii waxgaradkii culimadii mar meel kasta oo aada istaagto ama waddo kastaoo aada martana aada iyo aada ayay dhegahaaga ay ugu soo dhacayaan in fara badan oo dadku ay ku sheekaysanayaan iyo yacnii sida ay uga xun yihiin in baddaasi la dhexal wareejiyey isla markaasina lagu wareejiyey waddan cadow ku ah ummadda soomaaliyeed qarniyo fara badanna dagaal iyo colaad iyo nacay buu ka dhexeeyey isla markaasina dhul hore ugu maqnaa ayaa ay dadku ay aada iyo aada uga hadlayaan aada bay yacnii ay uga xun yihiin qaarkood waxaabay ku baaqayaanba in bannaanbaxyo iyo abaabulan la sameeyo oo lagaga hortagaya arrintan kuwo kale waxa ay sheegayaan in ay habboon tahayba in yacnihii ay lagu mudaharaado ama lagu kacbaa maamulkan halkan ka dhisan marka walaal dadku aada iyo aada ayay uga soo horjeesteen dad kale oo iyaguna aada u yar oo aqliya ayo iyaguna waxa ay oo dee ku daaban xukuumaddan maamulka haya iyo shisheeyahaba ayaa iyaguna dhankooda waxa iyaguna ay kasoo dhaweeyeen waxaa lagu sheegay heshiiska ee gacmadaaliska ah waya xasan waxaan ognahay in dhulku ka taliyo maamulka somalilan ay ku nool yihiin etoobiyaan aada u badan weliba sanadihii ugu dambeeyeyna si weyn bay halka ugu soo qulqulayeen sidee bay u arkeen heshiiskan maxamedo waxaa jira nambar dad aada u badan oo etoobiyaana oo ku sugan dhammaan gobollada waqooyi ee soomaaliya hadday tahay hargeysa burco iyo gobollada kale ee hawdal iyo de ilaa yacnii dhammaan usaynu ka warhayno ilaa boosaaso intaa etoobiyaanka ugu badani soomaaliya waa inta uu ka joogo ama waa meelaha uu ka joogo markaasi aada iyo aada ayay usoo dhaweeyeen hadday yihiin kuwii timaha jaraya timo jarayaashii kuwa gawaadhida maydha qaarkooda waxaan arkayay maantadan lahaa oo ku dabaaldegayay waxaan noqday nin muwaadina oo somalilandera ama soomaaliyeed baan noqday كدب مركي بدل جسي يسيد أو شيء جيان أما أي تلمام جيان باب بيها سوماليات وحا أي لي موادنين بانو نهاي وطد كان سومالي أنا موقوي وكردا كان ين سوماليا يوتيوب يواس كوميسي هاي شيء جيان مركا فرحات يسرور ين ين آد بالدقي أي آد السعودة سيدنا الله وذا سعنا يوتيوب يا مقالون كيد وواوي نوردن يكو يريربو حكب بلامي دبل دقيو أيقود دبل دقي يعني بتعسي إن سومالية دل دحل وريجي ولون كحتى دور سنة أي مساكين تهلف تجود غير كود أو أي شيء جاي أو كم إذا مهرضها مقالون كو وح أي شيء جاي يعني إن يق لف تجود آدي آدي وسو دويين أو غير كود نقول هادين بيد هادين شق أبور بنوكه لدونا أوان وكبح دونا يعني درن يدن يديفتن انو هيستا وانو كبخي دونا او دس شقيستا ايانو نوقن دونا وكلون كانو لا سو بخي دونا وخبانو كدوفين دونا marka walaal aadi aad ay u soo dhaweeyeen dad aad u badan baana deesida xaqiiqatan ku dhaqan oo kumanaan kun gaaraya hadii aad marto wadooyinka waaweyn ee magaalooyinkaasi waaweyn ee gobolada waqooyi ishaadu waxay ku dhacaysaa wada kasta iyo meel kasta oo meherado tagto دو صدح إثيوبيانا مل بي إثيوبيانا يعني اللي جميع بين الأركب ويدو هدي يعني كباب بضنين والله نمبر كود هذه هذا يا يبدأ يورا لا يعني لما قياس كرايا سيرنتية شخصيا كأقوي هنهان قد ترته شيء سقولي هاي يا وحك ألان كرا ما حد شيء كرته محمد وخطرت ولا الأوكيني كرا إن هشيس كني وامد آدي آدوين أو أنا لقسو واقسن دونين ummada Soomaaliyeed waxa ay hore ay u lumisay oo ay weeyday dhulkeedii ugu weynaa ee Soomaali galbeed oo Itoobiya ay ku daanshoonayso isla markaasina xoog ay ku haysato khayraadkiisi dadkiisina yaani ay ku dulmay yihiin oo ay ku ducdareysan yihiin marka heshiiskan waxyaabu keenay doono waxa kamida in la waayay dadka waqooyiga ku dhaqan بري بي سومالي هل كان ديجي ترتي اللوائي بالأولمب وهايو وين أو دعدون تا أو سيدا فلسطين أي يهود أيكو سامين سوكا له إنه أرقنان وحوكو معها بركا وحوية ولا أهلس آدي آدوين باه وحوية بقول إيو كنتون ما بقول إيو تدبات مليان أوقف واللغو سو دايو أو اللغو يوليكا شغيستا واللو سميي وحلغو مقعابة شرعيات أو يعني إما كابا أدي أبي سادسيدا أي كرون كرتا أي كيين مقالوي كي بالهدون يجي يقول لي شرع بيودن كي كتشوجان بحضن ملاين سا دين عيادة دينو كأجن أمن جو كله هريس بي كل دونان وحدع دونا أو كله إن مدة صومالية لقى قادر دول كودا إيه خيرات كودا وحدع دونا إن حنون اللوسو واردو وحدع دونا يعني هي دحلوري جندي أنان كسو واقصنين هذه أمة الصومالية أي وحن هوشيس كورن ويدو أو أي كورتك ويدو هلس آدي آدوين أيا والله كسو وچان والار قبا قبا دي أرقتي دادا محاد وقودان بين كسو قبا قبا نيسا أو دردارن أه كنو وجهن أمة الصومالية قبا قبا دي والار وحن دي أوسو چيدين لأ أمة الصومالية وأركي نالكو حالكو مرايو إن عد أي وحكة سجان أو سياسيين أما الدولة ذا يسكون مقاعد يعني ترين نور بوحة لها بون إن أكارين تي سوقاته أو قرب سي إن من كا لغوت المامين أرجع حسديين ومن تعداتي لهين وين وافتي إن وافتي كشفينا وحيابا فربضا وحوي إن من كا سوى إن من كا كلية موادنين هدي لشيء جايو إن صومالية دوا يجا دين لشيء جاي علم الدين تدو تعلم سواء يجا دين تي يدل كي يدت كي ما أنت بيجا بتبادين أيه شنتي مقدسات كعيد بمان تني منك أيه دبا إن أيه بتبادين أيه المركب وحنا رلا ما أنت حركة ذا اللي سود ويو حلا لا شقيو يعني نو اللي بغيبتي سها قاتو نو اللي بمقرن سيقولي سها هسيفايستو نو اللي بهسود ويستو نو اللي بغيبتي بدي سها كدفاعو نو اللي بهالنقضو إن وكوت على جلو إن وعكت هذه توبيانا دول كان عيسار دكان إنه دمشق كحجو أدي أد بدو مهسنتين أدي أد نوادي السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ما صرت كسوح وها أقولها حسن فرح ورمي أربعين ألف قان. دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن هكذا كوربين تلفرقان أيضا نقل السعطان أحنا كنت جرنا برنامج كالوحة مدحوينها مملكة الصومالي لان ايان نوان دولد اتوبيا وصحيحة لباتن كيلومتر او بدا الصومالية كميدة اين كجرتو دكادة مقردة قديمة اه اي سيلع قيبها كلا دوان اي بلشدة الصومالية اي ارين كان سي ادق وغفل علي اي مارك لغطة وما مولادة ششيا الصومالية كاستي او يغو مصر حالسو جوكسد اي ورهو ساسل اه او اي كود جينيان دادك الصوماليات او ان اي كعدو ما لغا عبسي قبو حدا بصور تقال متاهي ان مدحوين اي اشما مولادة كلي سيدا مدحوينها الصومالي لان مصبيحي او كلا اتوبيا اي بطسيان محاسا لغود بور مدى الصوماليات اي بدو ده ششيا قنين كلوغود دوغيو فلاقين اريمها يكوا كالاوكو قدا من كسابسا وحانا كلاقيم قرأيه شيخ محمد قرار شيخ مختار ابو مسلم نبضوان محمود علي قيدي اي اوغاس ابراهيم محمد اسحاق كواس او سيقو تقلير اوغاه داريمهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دالك الصومالية ششيك لدوان ايا كسو دولي اتوبيا ايا كميد اه وحي دوني سيني قودة هندالكو ايدل قادتو دوان مدحوينها صوماليان مصبحي ايا اتوبيا اصحيحي ان قيب كميد اه بد الصومالي اي قادتو قار كميد بلشد الصوماليات ايا عرنتها كفل عليي قار كالنا امينك ايا انا لاتشوغان وحن لكل ناي قار كميد اه علمات الدينة اسلامك ايو هوغام ياشا داغنك اسلامك اه كسر وادا إذا عاد سلامك على الفرقان مركه رأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لنك علماء عيان كهر مريا وحنكو بالله يا الشيخ محمد قرار الشيخ محمد كسر وإذا عاد سلامك على الفرقان محاك أورنا يسا فلك وكوك عيه وقامي الصومالية وإتوبيا قيب كميد أحبط الصومالية اللوغو صحيحي إيادو أنوغنا إما مولاد الصومالية كتير ششايه ودسي إن مدو وليبا هقاميهيس ويهي مدي توبي او تشبان اسلام مركان مامولاد او ايدل بايهين مركا لغا سو تاغد مامولكان جهاديغا حركاده شباب المجاهدين كو كلا ايهين مامولا ايتوبي اسمو دو كلوغ لهد ستو سنه داعد وا ايدا يششايا كلا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد ان هوغاميا شيغان اي انو يهي هوغامي سومااليات مانت ايتوبي كو وريجيو بد ibri dul Soomaali ay leedahay ta wax la yaabo ma hoggaamiyasha maanta joogo oo Soomaalida inay hoggaamiyaan sheekto wax lagu la yaabo ma wax ka daran bay sameeyaan waxay soo wadaanana ka sii daran umada hadaysan ka waantoobin nimanka inay ka haraan maxay yeelay nimanka niman ay sameysatay weeyaan in gaalada adduunka siiba saliibiyada yahuuda isku daaban niman ay sameysteen weeyaan la rabana umada islaamka diin ahaan iyo dal ahaan iyo dadnimo ahaan si walba in lagu baabiyo lagu tirtiro gaaladana gacanta loo geliyo een masiirkoodo laga dhigo umada islaamka midan halka degan in laga dhigo masiirki umada islaamka ee andalus deganaan jirtay oo kale in laga dhigo de dad baa loo adeegsaday kuwa si lagu baabiyo kuwa naku ibay la midhiino sidii bay ku socotaa إله سبحانه وتعالى نجدي فاعن شرط هذا وأنا نسكت الشنين ونمن كان أنا كذا بهارين ومضى الصومالي هذا مسلم كعذاب ما هي نمن كاد وحاني وح كذا رم بيسمينا يعني نهار كور كان وحوي يعني نمن كان وحي هرسات ويهن أو يدون يعني إن ومضى الصومالي هذا لكرشتام أيوة أما ومضى كربا مش أي لوريجان أو وضن كان صومالي الأورنج اللي مر آخر أي أرنتو قرط واسيد الله فتاه تضرب بقول السنة كهر haddaysan ka badnayn bayeen umadaan kufaarta cabashada gaalada caalamka ay u xilsaarteen islaamka iyo geeska afrika mise bariga afrika ay ka baabiyaan ay u xilsaarteen iyaga u xilsaaran boqolaal sano isku dayayeen umadaan inay kristaamiyaan dulkoodana ay qaataan xaqna ay gumaystaan waxa rabaan ku sameeyaan ragba hortaagnay ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadigiisa baad allah subxaanahu wa ta'ala ragba hortaagna sunuun badan mala janaal hadda ugu dambeeyay waa tii isku dayay Soomaali oo dhan hal mar inuu laqo tijaabay ahayd tii markuu ku jabay rag jihado oo la dagaalamo Ilaahay u soo saaray wuxuu san filayn inay ku soo baxeen ciidankiisa dhulka baqtigooda lagu jiiday markay carareen waa tii la wareystay oo yiri in Soomaali ku laaban doonta la yiri waan ku laaban doonaa mar labaad mar saddexaad mar afaraad mar shanaad baan ku laaban doonaa laakiin doqonnimada hore ma jiri doonto yiri qabaaishu waa tii horey malazanaa u kala googooyey hoggaamiye kooxadii u sameeyey dhammaantoodan isaga ay ku xirnaayeen iyagana inay xiriir yeeshaan hataa ka ilaalin jiray hoggaamiye kooxadii beddelkooda hadda waxaa la sameeyay dowlad goboleedii iyo waxa la yiraahdo federaal baa la sameeyay dhammaantoodan waxay u qudwacayaan ad sabab laga hoggaaminayo halkaas laga maamula marka waxaan wax ka daran inay sameeyaan waaba waxay u yeelan ciidanka ugu tiro badan oo Itoobiya ay lahayd hadda Soomaaliya ku jiraaba magaalooyinkii muslimiinta ay lahaayeen bay xog ku haystaan badda iyo beriga inay la wareegaan oo nin kasta oo hoggaamiye kooxdeedan kamid ah waxay doonaan u saxiixana wax lala yaabo maaha. Waad mahadsan tahay Sheekh Mukhtaar Abu Muslim ayaan soo dhoweynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxaad ka leedahay arrinta badda la xiriirta ee Itoobiya qayb ka mid ah la siiyey damaceeduna hadda uu yahay hadda inta kalena inay qaadato iyadoo samaystay ciidamo ee dhinaca badda ah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Awalan barnaamijkaas dhacdadaasi waa dhacdo ma aha ugub ah ama bilow ah. Dhacdadan waxbaa ka horeeyey muqadimaad iyo hordhac bay lahayd. Way haweeneyda markay foolanayso maanta way foolanaysaa marka la yiraahdo waxbaa ka hor maalmaha ka horeeyay waxaanu soo waday uu rasul walaac bay lahayd kan may lahayd uur bay lahayd intay soo martay marka maanta dhalidii unbay dadku arkayaan oo liseyaa la bixinayo raboradii oo la bixinayo maamuladii oo la shaqeynaya darkii la wareegtay ciirmadii kusoo dalka kusoo qulqulay baasboorradii oo ma arkaysaa ay soo ganacsadii dhan iyagu ay baasboorradoodii ka dhigteen ganacsada baasboorka Itoobiyaan la siiyey waxaasoo dhan dadku hadday arkayaan markay foolanayso unbay arkayaan waxbaa ka horeeyay maxay ka horeeyay intaas yar waxaan rabaa horta inaan wax yar ka tilmaamo waxa ka mid ah iyadoo kooban waxay tahay shacab geeska Afrika waxa degan shacab muslim ah iyagana waa kristaan waa sida falastiin oo kale muslim iyo yuhuud oo meesha lasoo dejiyey gaala keentay ayb iyadoo ay taa jirto waxaa horeeyey in manaligii koowaad ayaa kasoo bilaabatay abraha ka horeeyey waxaa ku xigay hayle salaase say usoo socotay boqoradii Itoobiyaan ka hadlaya hadaladay ku hadleen waxaa kamid ah maalan ninka la yirahda hayle salaase oo kale wuxuu yiri laa yuujadu dowlatan soomaaliyatan yucta alxuriya soomaaliya dowlad xurriyad la siinayo dowlad ay noqonayso abadan maba laga helaayo yuri kow mingiste markii uu mille soo galay dalka oo uu qabsaday labadii badood kasoo galay muqdisho iyo balcad ee uu yimid mingiste oo dalka isku dhaceen oo dalka ka carrayn xabashi fariin buu usoo diray waa ku faraxsanahay buu yiri waxaan maarakaysa aad iyo aad ugu faraxa guul baad gaartay buu yiri waa mingiste waa madaxweynihii hore Itoobiya oo maaratay mali sanaawga ee muqdisho waagaa qabsaday oo maaratay inta la dagaalka la galay xukun kala wareegay marka wuu usoo hambalyey muxuu usoo hambalyeynaya wax aan gaari waayaad gaartay buu yiri meel weyn so waxaad usoo hooyey buu yiri xabashi guul bay soo guyeysa milis markuu yimid wuxuu yiri anagu waxaan rabaa naxnu nuriidu shacban soomaaliyana laa nuriidu dowla soomaaliya buu yiri shacab soomaaliyeedaan rabnaa oo reer beed asalkooda reer guuriya ay ahaayeen reer guuriya bay ahaayeen annaga inaga tirsan yihiin dowlad soomaali maba rabnaba waa hadalkii uu ku hadlay wuxuu kaloo ka dambeeyey abi hadda yimid khudbad buu baarlamaanka horteeda ka jeediyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya khudbadaas uu leeyahay war miyaydan ku qancaynin waxaa dhexdeena joojiya inaad muqdisho kasoo shaqaystaan maalinta axadda ma walba saas ah hadallada uu ku hadlayna kadibna aad sababa usoo noqotaan usoo noqotaan hadalladaas hore uu yiri waxaa kaloo ka horeeyey intaasi in dalka markii la duminayey dowladdii xabashi dowladdii siyaad bar markii la duminayey oo qowmiga ahayd dalka laga duminayey halka waxaa laga soo dhisay xabashi gudeheeda laga soo sameeyey soo ma jeedi iyagaa soo maalgeliyey iyagaa dumiyey soo ma jeedi waxaad leedahay dowladdii hore ee Soomaaliya Itoobiya ayaa duminteeda kaalin weyn ku lehayd 99% kaalin weyn bay ku lahayd inay dumisay ilaa dhulkii dhana balqaysaday hantidii dalka dhan la baabiiyey jabaday samaysay jabadihiiba haddana waxa weeyaan gudaheeda bay ku sharayaan gaaladii o dhan iyaga loo soo maraya soo ma jeedid qorshahay ahay waa fogey dadku ma dareensana iyadaa taa kuleynaysay waxaa ku xigay intaa kadib in ay maamul goboleeda samaysay waxaa intaasoo dhan la yaab leh maamul goboleed ma jiro oo samaysan ilaa laba lugood buu leeyay lugna waxa weeyaan badda xageeda ay u furan tahay lugna waxa weeyaan adisabo buu ku xiraya xasan wuxuu maamulo lama arkaba maanta haduu axmed midoobe rabo inuu la hadlo oo uu farta u yeero haddii xaggana abi u yeero abi buu ajiibaya oo yeelaya soo ma jeedig bada ayaa loo saxiixay oo maarkaysa ka mid ah waxaa intaa kaaga daran dhaqaalihii dalkay gurinayaan waxaasoo dhan hordhac bay ahaayeen oo hore usoo jirtay oo ay soo sameeyeen marka barnaamijkan dhacdadan maanta dhacday oo zaylaca oo taariikh leh oo islaami ah xuruub saliibiya bayna muslimiin kufaar dhici jiray in maanta gacanta lagu galay la yidhaahdo waa wax la gaarsiiyey weeye asbaabtana marka lasoo koobo wax kale ma aha diinkii baa laga tegey oo waxa laga tegey hubkii baa la derbigasaa loo saaray barnaamijkay noo keeneen gaalada la qaatay oo ah qoriga dhiga qalinka qaata iyaguna qorigii bay wataan qalinkiina way wataan qalinka sidiisaba yaa maamula qorigaa maamula qalanka iyagu wataan wax weeyaan gaalnimo iyo dimuqraadiya ayuu qoraya wee qorigoodiyana weerdeynaya wee wee waan maasanta oo ku soo noqdoona insha Allah nabadoon maxamed cali geedi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee Soomaaliyad ayaa iga soo hormuuqda ku soo dhaw aduuna geesada idaacada islaamiga ah al-Fuqan marka laga soo tago Soomaaliland oo hadda ninka madaxda ka ah uu badda cas qayb ka mid ah Itoobiya u saxiixa maxaa laga fili karaa madaxweynayaasha maamulada kale ee Soomaaliya ka jira kan federaalka hoggaamiye ugu horeeyo kuwa maamul goboleedyada kale ee shaqo xukuma ay ku jiraan ma laga yaabaa iyaguna inay waqtiyada soo aadan sidaan oo kale ay badda qayb ka mid ah Itoobiya u saxiixaan bismillaah alxamdulillaah nimanka madaxweynayaasha sheegta gobolada ee jooga hadda ee Xasan u weeyahay iyo Muuse hadda dhaqaaqo badda bixiyay waxay ka midaysan yihiin waxay ka shaqeeyaan makhaayad ku taal magaalada Ardisaba maxaa waxay kabaleeyaal ka yihiin makhaayad uu leeyahay ninka hadda ra'iisul wasaaraha ka Itoobiya maalin walbana qofka shaqaalaha ku ah shaqada gaadiga aad doontaa u dirsataa marka waa dad shaqaale ah oo matoor Itoobiya saaran yahay annagana shaati Soomaalina la kuu soo gudiyay nin kastana saacaddii loo yeero wuxuu dhiibi doonaa gobolka uu ku magacaaban yahay waxaan ka cabsanaynaa oon aada uga taxadirnay maalmo dhow in gobollo lagu dhawaaqo oo yiraa waa goosanay waa shaqaale u diyaarsan kristanka Itoobiya wakiil ka tahay rabaana in dalkan muslimka iyo dadkiisa dalkana la qaato dadkana la gumeysto lana kristaameeyo halkana laga waayo bariga Afrika qof muslim ah oo laa ilaaha illa allah leh oo jooga in laga waayo loo soo wakiisa bidnila kari madax doonto waxa tir madaxweynayaasha Soomaaliya ka jira waxay ka shaqeeyeen maqaaxi ku taala Addisaba dadka Soomaalida ku dhisan qaar laga yaabo arintaas inaysan bal u sharax maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa qofka meesha uu joogo hadii uu yahay qof u taagan ayada sida mujaahidiinta oo kale oo u taagan kitaabkaas ilaa inuu shaqeeyo dhiiggooda iyo dhacaankooda dheefteeda ay ku bixiyo oo wixii qofkii ka bedelan wuxuu u shaqeeyaa qof kale bini'aadamkuna wuxuu u awuuran yahay inuu meel ka amar qaato qof bini'aadam iska taagan ma jiro ama allow ka amar qaata ama shaydaanu ka amar qaata markan Addisaba ka amar qaataan halkaas allah xukuma nin walbana maalintaa gobolka saxiixa uu saxiixa nin diidi karana ma jiri sidoo hadda walaalkays uu muslim lahay gobol badbadda dabal uu kula jiraa Itoobiyana madax uu kula jiraa macnaha waxa hadaan ku yeero meel aad soo marteel hadaan ku dhaafan aan batheela waa intaas loo sameeyay aw muslima farta u taaganta oo warkaaga wax ka oran raba maxaad oran rabtaa shaqada muslima bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay horta waa wanaajiyay laakiin meesha uu yiri shaqaale weeye madaxweynayaashan maamulada gobol goboleedyada oo Itoobiya u shaqeeyaan u yiri oo maqaaxid Itoobiya ka shaqeeyaan u yiri anuu fikir ka duwan baan qabaa haya taasoo ah dadkani waa la kristaameeyay suma jeedid maxaad wadaana waxa cadeynaya mabaadi'di kristankay ka fulinayaan kaniisaday ka dhiseen Hargeysa xamar hadda kuwa laga dhisaya meelaha yimaadeen oo dhan kaniisada ka socda mabaadi'di baa socota manhajkoodii baa socda fikirkoodii baa socda islaamkii baa lala dagaalamaya sharciyadii baa lala dagaalamaya marka waxaa leedahay nimanka madaxda ah ee maamuladan madaxda ka ahi waa niman safka kala galaba saf gaarada galay safkay ku jiraan xaggay ka soo jeedaan mabdii bay fulinayaan shaqaale maba ahee waaba manhajkii bay xambaarsan yihiinba fikir ahaan iyo ciidan ahaan iyo iqtisaad waa wakala waxa loo keenay waa midowgaas midabka dhinacna soomaalida ay ka qancinayaan oo midabkii iyo luqadiibu ku hadlayaa walaalow uu leeyahay qabiilka uu sheeganaya dhinacna mabdii buu kula aaminsan yahay dadkaasi oo qaarkood kaniisadaha waaweyn bay ku xiran yihiin markii ay fadhiyeen ay doorashada ay ka sameynayaan Kenya ayaa qaar ka mid ah ayba kanista kristaanimada banaanka soo dhigteen soo ma jeedid way isqarinayaan oo waa kuwa lahaa adaa quwata shirki ka dhacay meesha la oran jiray Doferri oo Nairobi dowladkeeda oo lagu soo dhisay dowladda federaalka xisbiga soo istaago yiri anagu ah xisbiga kristanka Soomaaliyeed waa in dowladda wax nagala siiyo la dhisay naam waxa kale oo jiray aan ku xasuusinayaa dowladdana waxaan ku leenahay bay dhahayn rag waaweyn oo xildhibaano leh oo wasiir leh ayaan ku leenahay bay dhahayn imankana waxaan siinayaa mikrofoonka ugaaska beesha gare Ibrahim Maxamed Saal soo dhow maxaad ku dareysaa inta saaxiibada sheegeen bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxa walaalaha ay sheegeen horta warkooda rug waaye gaalay in muslim sidoodaba meelba isla geli karaan dhaxal isku ma leh labadooda wax dhaxal isku leh ma jiraan ما دام حد مانت أو حنتدي أو مش إسلام كلا هاي إن قال الله صحيح الله ربه أو ما الله صحيح هاي ده كاسين هاي قلدين هنا هو قوى ما دام أساس أيهين حدي مسلمين تيب أن لحريرين أي لحريرين ما نك استبع قال أي لحريرين كسر شد القاتان أنا قلدين هنا هو قوى أنا قلدين ما ضغط تمسوي قلدين وقلدين ما أقر وقلدين نما كاس وقلدين هذه هذا وقلدين نما أقول عصرنا هنا معها dul oo islaam nasaas lagu heli may badda muslimka nasaas lagu heli may waana diidanahay mana dhibi karaan masuulka kama haa ay dhibaan waxa ay iga masuulka ma aha qofka markuu masuul yahay oo wax dhiba masuulka ma aha dadku muslimiinta masuulka ka ah waxna dhibi kara waxna diidi kara ay waxa diidi kara waxa dhibi kara ma jiraa shaqaan garar aan dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed iyo shisheeyaha hoggaamiyashani kuwebay qalbiga ku hayaan oo ay jecel yihiin oo ay la safan yihiin yey maarta la xanuunsadaan labadan akabay u dhagan ugu yihiin shukran nimanka kan niman la sameystay way horta niman la sameystay way aqeedi iyo dhaqan iyo wax walba waxay la wadaagaan kristaanka iyo sahyuunida ay la wadaagaan marka nimanka wixii masaalixdooda ah ayaa masaalixii iyo dan u ah iyaga dan umadaan muslimka ee Soomaaliyeed ay leedahay sideedaba kama fikiraan waxay ka fikiraan dan danta gaalada adduunka ee tan maxalliga ah ee Itoobiya ka mid tahay bay ka fikiraan amnigooda amniga gaalada ay ka fikiraan nolosha gaalada ay ka fikiraan horumarka gaalada ay ka fikiraan een waxay ka fikiraan waa waxa gaalada wadata maana wax islaam u leeyahay kama fikiraan sidoodaba mana u sameeysona asalba waxa loo soo sameeystay islaamkani in lagu baabiyo gaalada ay weedeegan ayaga maxaadan ugu jira marka hawshaan inta la eegay inay fuliyaan oo ay dalka dhiibaan oo ay dadka dhiibaan oo ay diinta ka tanasulaan oo ay dimuqraadiyadda maarta ay soo xambaaraan oo ay dadka ku habaan ama ay sanka ka gelshaan maxay taadan ugu jirto ma xilka ay haynayaan ba ma dhaqaalaha maxay taadan ugu jirtaa danta ugu jirto qofka mar haduu diin la'aan noqdo oo uu gaaloobo ee gaalnimada ay dani ugu jirta islaamka in la tirtiro ay dani ugu jirta waxay u arkayaan gaalada adduunka socoto oo dalka qabsanaysaba ee islaamka iyaga baabiin waayeen ay tirtiri waayeen ee buldooser la marinayo lagu tirtirayo iyagu u daneenayo oo gaaladaasi bay ka mid yihiin marka mashruucaasi ku qanacsan yahay kaasi ku qanacsan yahay shaqo muslim waa adi farta ku tagnad maxaad aan rabaa maamul goboleedada hawshan inay sameeyaan maxaad dano ugu jirta ayaa tiri tiinan rabaa macnaha nimanka madaxweynayaasha oo shisheeyaha u adeegayaan ka hadlaya si guud si fiican madaxweynayaasha oo maamul goboleedada oo shisheeyaha u adeegaya iyo kuwa kaleba maxaad dano ugu jirta ayaan ka hadlayaa danta ugu jirta waxay tahay kow maamulkooda inuu sii dheeraado waqti dheer joogaan waqti dheer inay joogaan in labo in ay waxay markaysa meesha ku joogan waa gaalada iyo dhaqaale siinayo mabaadiidoodana inay fuliyaan si kale kuma fulin karaan inay dhulkiina wax ka siiyaan dhulkiina soo dajiyaan in wixii ay diidayaan oo dhan ay kor yimaadaan oo diinta ugu horeysa taadaraadeeda Soomaaliland tusaale yar Soomaaliland waxa ka dhacday hore u sameeyeen barnaamijka ninka Muuse la yiraahdo xabashadii oo dhan baa ku soo qulqushay meesha xafladaha waaweyn markay qabsanayaan oo Christmas ay xafladii bay qabsanayaan iyagoo qarinaynin way soo qulqulayaan Puntland bay degan yihiin xaafaday degan yihiin amxaarada oo aan qarsoonayn soo ma jeedid waxay ku faafiyeen cudurradii bay ku dhex faafiyeen mabaadiidii bay ku dhex faafiyeen takadii bay hadda meeqasanay adeegsanayeen waxaan hadda la sheegayo waa uun riwaayad weey laakiin meeqasanay bay haysteen ba ay adeegsanayeen soo ma jeedid dhaqankii bay bedeleen dhaqaalihii bay la wareegeen nabada maxamed ali geeda maxay tahay talabada umada soomaaliyeed la gudboon iyadoo laga jawaabayo dhiibista badda qayb ka mid ah iyo qorshayaasha kale ee ku daba xiga ee 1234 laga yaabo inay u qorsheysan yihiin bismillaah waxaa la gudboon waa hal shay kaliya laba ma yey la gudboon yihiin umada soomaaliyeed waxaa la gudboon hal shay kaliya waa laba ma inay kitaabka ilaahay ku dhaqmaan garabka isqabsadaan eeraga ay ku dagaalamaan uu noqdo jihaad iyo calanka nabi calanka nabi maxamed xal kaloo gaari karaan ma jirto hadday isku dayaan waxay la mid noqonayaan carabtii dagaalka la soo geliyey 6-7 meelahaas oo leer yuhuud la dagaalama ayadoo lagu baabi'inaa jihaadka yar oo ka socday markaa Falastiin hadday maanta qaataan dagaal qabiil ama dagaal qoomiyadood waa markii la qabsan lahaa laakiin hadii ay qaataan wadadan Ilaahay u noo jeexay ay qaataan waxaan qabsanaynaa dhulkooda, waxaan muslimiin doonaa dadka kristaanka oo meesha jooga aan ilaahay ku xiri doonaa, wadiiqo kale oo noo furan ma jirto. Dadka ummadda Soomaalida waxaan leeyahay war wixii ilaahay idin abuura garta, addoomo inaad idin garta, wadada aad ku hagaagi kartiin oo keliyana jihaadin waay, jihaadan idinkugu baaqaynaa qaata inaad jihaadin. Ninka soo socdow, ninka hadda socda soo gaar, ninka dhala doonow ka daba imow, magac kristaan waa la weyn doonaa, waxay noqon doonaan kuwo addoomo ah iyo kuwo jise laga qaado iyo kuwo la dilo biidnillahi kariim. بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي ودهان هالكسين كسوف ميريا برنامجك لما انتين بسيدة سي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.